تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والحمد لله. الله يبارك فيك. بقول لحضرتك يا شيخ، عندي قطعة أرض اشتريتها. نعم. بدلا من أن أضع نقودي يعني أموالي في البنك. يعني تبغى تحفظ مالك؟ يعني أي عشان أحفظ مالي. أي. فهل عليها زكاة؟ لا. ما عليها؟ لا. الله يجزاك خير يا شيخ. لأن هذه تجارة هذه. إيه لا ما هي تجارة. بدل ما أحط فلوسي في البنك يا شيخ. أي. الله يجزاك خير. أمين. بارك الله فيك يا شيخ. وياك. السلام عليكم. السلام.